المحيط معزور ما يلا واللي نحبهم بعد ما ظل مسؤولية يا ولي قالوا تضوي كمالا يا زمان نجمات بسمها ما صدقت لا شفت بالعين رؤياها يا ولي والعين عين الفهد لا يا زماني فيها الكحل خلقان والصدر موجة وبحر يا ريتني قبال شاهدت أمس العصر لا يا زماني أربع خشوف بكار فالسمر مثل الزهر والبيت شعلت نار يا ولي لون السمر كالزهر لا يا زماني من هالعطور تفوح والبيض مثل القمر فيهم أنا مسبوح من جعودك بهم لا يا زماني طيب العطور تفوح اسمح بحبها قبل ما الروح مني تروح بهنا لا يا زماني يا نور عيني بلا والله بلغ فؤادي المنى من فيض عزم شفاوى صادون قلب السمر لا يا زماني كلهم حرامية لما حسوا بينا الشمر ما ظل جوابية وبين السمر والشقر وضعت وضيعت العمر وربي يا علينا هل بنيا عيني يا روحي والله لخطفها عيني يا روحي والله لخطفها قدامك مقلي من جوا الشبكينة دتلي والسمرة أخدت لي عقلي والبيضة شوية شوية عيني يا روحي والله لخطفها عيني يا روحي والله لخطفها ويلي يا ويل سمرة يا ويل ويلي يا ويل شجرة يا ويل ما ضل عقل بيا وما قلت لك ما بيجرى ولا تنيميني على حجرة اي والله لا شيت الفجرة اي واخطفت لك البدوية عيني يا روحي والله لخطفها عيني يا روحي والله لخطف ما ويلي يا ويل بالحب يا ويل ويلي يا ويل سمرة يا ويل ما ضل عقل بيا حبينا حلوي سمرة ولون الوارد بخدودة وما بتحكي إلا غزل ولسه ما بانوا نودة وحبينا حلوي سمرة ولون الوارد بخدودة وما بتحكي إلا غزل ولسه ما بانوا نودة عيني يا روحي والله لخطفها عيني يا روحي والله لخطفها ويلي يا ويل سمرة يا ويل ويلي يا ويل حلوة يا ويل ما طلع قلبي وديان عغيابك يا من تركت الحما ونسيت أحبابك لا تاخذين القلب لا يا زماني قلبي أنا ميدو فرقتنا يا زمن وينك يا صبر أيوه الله ما دابهم من سوى لا يا زماني يشوي الضماير الشي والقلب من استوى ما يوم قالوا خطي جفا عودوا من قبل ورد الوفا ما تتلف وعودوا هيقالة هيقالة والعرضة يا جمالة البيت العرضة انشطت موت جمالة هيقالة هيقالة والعرضة يا جمالة بيدي وعلى الله اتكاله هي قال يا سيدي يا ربع المجيدي لحط ايدك بيدي وعلى الله اتكاله هي قال صبية ما ردت عليا تمشي بالبرية وعيونها قتالة بطهور الخيالة هي قالة كردية ما تفهم عليا طكة الردية عطهور الخيالة على المجيدي لا حط حط ايدك بيدي وعلى الله اتكالا. هيقالا هيقالا والعرضة يا جمالة وما ينفي العرضة وإن شاء الله تموت جمالة. هيقالا هيقالا والعرضة يا جمالة وما ينفي العرضة إن شاء الله تموت جمالة. جارح رايح سبعة وسبعة عالفارسي سبعة أكثر بي عم يكفينونا على دلالك على دلعونا هون اللي منحب واللي بيحبونا على دلالك على دلعونا هون اللي منحب واللي بيحبونا يمي التنورة بيضة على نيلي بيك شو حاجة مبارح النورة بيضة على نيلي بيك شو حاجة مبارح قوليلي حاجة تقوليلي مانك من جيلي صاير بحبك والله مجنونة حاجة تقوليلي مانك من جيلي علي بحبك صاير مجنونة عن اسمه وقالت لي لا انسى تنسى اسم الناس اسمه ما بينسى سألتها عن اسمه وقالت لي لا انسى تنسى اسم الناس اسمه ما بينسى ميت المهاجم هدير عن نامسة لهجم عبيت بقميص النومة البهاجم هدلر عن نامسة لهجم عبيت بقميص النومة يا ابو القميص اللي زرار وحومه ريتك عشيري عطول العمر يا ابو القميص اللي زرار وحومه ريتك عشيري عطول العمر اسمار اللونة الله يخلي لي بنات السمو لأنه حبيبي اسمار اللونة طلعت عالدرج والدرج عالي لبسيت المخمل والمخمل غالي طلعت عالدرج والدرج عالي لبسيت المخمل والمخمل غالي لا بدي عمه ولا بدي خالي بدي حبيبي اسمار اللونة لا بدي عمي ولا بدي خالي بدي حبيبي اسمار اللونة على دلالك على دلعونا سمر بجراح البيت داوونا على دلالك على دلعونا سمر بجراح البيت داوونا يا إما الإيسر يا إما الإيسر بيت الجمال عيونك راح اعمل بحر واغرق بعيونك هزر كل لونة كرمال عيونك راح اعمل بحر واغرق بعيونك هزر كل لونة يا ام الكنز يا ام الكنز حبك في قلبي في ايله معزيه Thank you. يسلم حالي على دلالك على دلعونا سمر بجراح البيبي داونا عمري بروحي لا بعد السنين عمري بروحي لا بعد السنين عمري بروحي لا بعد السنين فلأهزأنا غدا من التسعين يا ياب ما أفيدك ما أفيدك يا اللي عز دمعك ما أفيدك يبشلك بدموع عين تريد أزيدك يا ياب لا توصي الناس وتكلف قلب تعبان الكفار الفريدة لا تحط قلبك على الصوبين كل وصلة بقدر وتقول أريدة لا تحط قلبك على الصوفين كل وصلة بكتر وتقول أريده أنا راضي بحالتي حالك على ويصعب منانا يا ياب انت عم بطل وانا صمد النوان انباع برخص ما حد بحاله انت دمعك بالمساقين انشرى ودمع اللي يهل ما حد بجاك يلي جامع بين طبع الدين بوصاف الغزالة. مالا مالا مالا مالا وقت وياي مالا ورطني بعشق كالزراب. I don't know. لك شيلي لك شيلي لك شيلي شيلي شيلي يا نار روضات طويله لك شيلي شيلي شيلي يا نار روضات طويله Thank you. يا عمي عجل وجني وجي جنة حفار حفر قبري وخلي طيب شوقي قوي.